إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد، ومعكم في هذه الفترة السيد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة والتي نتناول فيها قضايا الحياة في المجتمع الإسلامي. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أمرنا الله عز وجل بالاعتدال في الإنفاق، فلا إسراف ولا تقتير. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن هنا فإن المال في الإسلام هو نعمة ينبغي للإنسان أن يشكر الله عليها، فيبذل قصارى جهده في حسن التصرف والبذل للمستحقين دون إسراف أو تقتير. وحذر الإسلام من الطرف الفاحش الذي يؤدي إلى الفسق وارتكاب المعاصي فيستوجب غضب الرب كما يستوجب الدمار والهلاك. يقول عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي الوقت نفسه نهى الإسلام عن الشح والتقدير والبخل لدعوى الخوف من الفقر، وهذا يعني أنه يجب على الإنسان أن يسلك في النفقة مسلك الوسط، لا إسراف ولا تقدير. أيها الإخوة المؤمنون، ضيفنا على الهواء في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين. لعلنا يجدر بنا في البداية أن نعرف الإخوة المستمعين بصفة عامة عن معنى الوسطية في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أقوامهم لدعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. وكان من أهم ما اختص به هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام، أن جعلها شريعة جمعت بين الروح والعقيدة وبين المعاملة والأمور الحياتية، فنظمت هذه الشريعة كل ما يحتاجه الإنسان من ما يعالج حياته اليومية وتصرفاته مع الغير، ولا أهم من قضية الإنفاق في كل شيء. ولكن قبل أن نتحدث عن الوسطية في الإنفاق، ينبغي أن نقول أن هذا الدين هو الدين الوسط في كل شيء. لذلك قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. هذه الوسطية إنما هي وسطية في العبادات، ووسطية في المعاملات ووسطية في الاعتقاد. فالدين الإسلامي مثلا في مجال العبادات دين الوسطية، فقد فرض الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الصلاة عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج معجزة الإسلام الكبرى، وكانت 50 صلاة. فتوسط المولى عز وجل لهذه الأمة التي أراد لها أن تكون وسطا فخفف عنها فجعلها 5 في الفعل و50 في الأجر. كذلك أيضا كل الرخص والمباحات والتخفيفات التي خص الله بها هذه الأمة في مجال العبادات إنما هي لون من ألوان الوسطية. كذلك أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في وفائهم بمعاملاتهم بأن يكونوا في موقف الوسطية، رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. كذلك أيضا الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بتطبيق سنن الفطرة. فهؤلاء الثلاثة الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاجبون ويتفاخرون ويتنافسون في العبادة، فيقول أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، ويقول الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، ويقول الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويعلمهم الدرس، فيقول لهم ما معناه أنني وأنا النبي فإنني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن سنة الإسلام هي الوسطية في عبادة، في معاملة، في إنفاق، في تكليف شرعي. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأن يكونوا متساهلين في موقف الوسط عندما يكون في موقف الرجل المطالب، فهذا ولي أمر الزوجة يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبالغ في طلب مهرها وألا يغالي في طلباته لمن يقصد الزواج منها. فيقول نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءكم ومن في يديه أو ملء كفيه سويق فلا تردوه. معنى الحديث أن السويق وهو الدقيق وهو أقل الأشياء قيمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمز في هذا الحديث إلى التخفيف ولا يقصد رفض الحديث لتتواكب التطورات المجتمعية حسب قيم الأشياء وتغيرها، فإنه يدعو إلى أن الأساس هو الاختيار في الخلق وفي الدين وفي الفطرة وليس في المال، فيدعو بذلك إلى الوسطية. ننتقل بعد هذه المقدمة عن وسطية الإسلام إلى الوسطية في موضوع هذه الحلقة في الإنفاق. نعم حضرتك، هناك مظاهر متعددة في حياتنا اليومية من الممكن أن نرصد خلالها مظاهر متعددة للإسراف. نبدأ الإسراف في الطعام والشراب ونوضح تأثير ذلك على صحة الإنسان وعلى دينه. نعم، بداية قبل أن ندخل في هذه التطبيقات تفصيلا نقول أن الإسلام وضع مبادئ وأسس للإنفاق وجعل العرف والسلوك السوي الذي رب الإسلام عليه المسلم ليكون هو الضابط لمستوى الإنفاق. ولذلك العرف باعتباره مصدر من مصادر التشريع الإسلامي كما جاء في قول الله تعالى موجها خطابه لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكذلك أيضا قول الله تعالى في تقدير أجر بعض من يستخدمهم الإنسان لقضاء بعض منافعه كما في إجارة المرضعة وغيرها وآتوهن أجورهن بالمعروف، فجعل العرف ضابطا للإنفاق. ولم يحذر الإسلام الإنسان ولم يمنعه ولم يحظر عليه شيئا من متع الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الإنسان للدنيا ليعمرها وينشئ كل شيء فيها، ولن يستطيع أن يفعل ذلك إلا بالمال وبالإنفاق. وبالتالي فيجب على الإنسان أن يضع ذلك نصب عينيه بداية عندما يدخل في أي مظهر من مظهر هذا الإنفاق. فنحن الآن قد ابتلينا ببعض البدع وبعض العادات وبعض المبالغات التي هي ربما من صنع سلوكيات الإنسان التي ابتعد بها شيئا عن ضوابط الإسلام وقواعده العامة في الإنفاق. نعم. فمثلا نرى اليوم في مسائل الزواج المبالغة في المهور، المبالغة في ما يحمل كاهل الزوج الراغب في الزواج بأعباء لم يطلبها الإسلام من الرجل، كذلك أيضا المغالاة في توفير المسكن وتأسيسه وغير ذلك، مما جعل لهذا الأمر الكثير من الأمور السلبية في سلوكياتنا. وهذا للأسف أدى إلى ارتفاع أعداد الشباب غير المتزوجين وارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع بسبب هذه الأشياء التي لا أصل لها في الإسلام. فالإسلام يعني دين اليسر، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنكره. ماذا نقول لأولياء الأمور في هذه النقطة بالذات فضيلة الدكتور؟ نقول لهم بعد أن أصبحت هذه الظاهرة مشكلة خطيرة وامتلأت بلاد المسلمين بالشباب الذي لا يستطيع الزواج، بإضافة إلى الظروف الاقتصادية الشاقة والقهرية التي تحول دون توفير وسائل الزواج، وكذلك أيضا تأخر الفتيات في الزواج، ارجعوا إلى الضوابط الشرعية والتي تلخصت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها، تصفر بذات الدين تربت يداك. نعود إلى شراء الرجل المسلم مهما كانت التضحية بالمسائل المالية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. معنا اتصال من فضيلة الدكتور يوسف إبراهيم يوسف، مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك وأنت متخصص في الاقتصاد، من وجهة نظر حضرتك ما هي أهم الصور التي تعتبر من صور الإسراف في المجتمع في الوقت الحاضر؟ والله الصور كثيرة. نعم. متعددة. يعني أعظمها وأكثرها من وجهة نظر الضيف الكريم تحدث عن المبالغة في المهور وفي طلبات من الشباب الذي يبغي التحصن. هناك أمور أخرى كثيرة لدينا الآن: التباهي والتفاخر وتقليد الغير، سواء في ما ينبغي أن يقلد فيه أو ما لا ينبغي أن يقلد فيه. فتجد مثلا المرأة لها لباس الصباح ولباس المساء، لها لباس السهرة ولباس غير السهرة، لباس الأفراح وآخر الأتراح، لباس للصباح وآخر للمساء وغير ذلك. ربما يا فضيلة الدكتور يعني يقول البعض: أنا قادر وأنا حر في تصرفاتي ومالي. ما هو منهج الإسلام والضابط الإسلامي في ذلك؟ أخي العزيز، منهج الإسلام تفسره يعني كلمة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما قال الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالعفو هنا هو الذي ينبغي انفاقه. وما هو العفو؟ نعم. هو ما فضل عن حاجتك وزاد عن احتياجاتك. نعم. فليس من حق المسلم في ماله، اللي هو في الحقيقة مال الله وجعلنا مستخلفين فيه، ليس له فيه من حق إلا سداد احتياجاته الأساسية، وما زاد عن ذلك فهو حق إخوانه وحق مجتمعه. وأطلق عليه الإسلام أو القرآن الكريم كلمة العفو، وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الفضل في الحديث المشهور الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عندما قال: جاء رجل وصوب وجهه يمينا وشمالا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال أبو سعيد: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. نعم. فما زاد عن حاجتنا هو حق مجتمعنا علينا، يجب علينا أن ننفقه فيما يعود على المجتمع بالنفع والفائدة، وليس على منافعنا الشخصية في صورة شرفية. لكثير من الأغنياء فضيلة الدكتور لديه المال، لكن للأسف ليس لديه حسن التصرف في هذا المال، فكيف يشارك الأغنياء في علاج المشكلات المجتمعية مثل الزواج، البطالة، كثير من المشكلات، كيف يشارك الأغنياء في ذلك؟ ما هو الغني إذا انفعل بما أسميته أنا التكليف بإنفاق العفو، إذا انفعل بذلك اضطر إلى أن يبحث عن مصادر لإنفاق هذا العفو، طالما أنه ليس من حقه أن ينفقه على ذاته ونفسه وشخصه، بل ينفقه على مجتمعه وأهله. والحقيقة أنه ليس معنى الإنفاق أن أتخلص من ملكية المال، للإنفاق معاني ثلاثة في الإسلام، منه أن تتخلى عن ملكية المال الذي تنفقه بأن تعطيه لفقير مثلا، لكن منها أن تبقي على ملكيته وتتصدق أو تمنح عائده، كمن يعطي إنسانا مثلا كمقارم الصلم ناقة تغدو بعس وتروح بعس، يعني يحلبها الفقير ويشرب لبنها وهي ملك صاحبه. الآن من أمثلة ذلك أن تعطي الفقيرة مسكنا يسكنه مؤقتا ريثما تكون أنت في حاجة إليه فتسترده، فهذا تمليك للمنفعة وليس تمليك للرقبة. لدينا انفاق ثالث أو صورة ثالثة من صور الانفاق يحتفظ المالك فيها بملكية المال وملكية عائده، ولكنه يخدم به المسلمين، كمن يبني مصنعا أو ينشئ مزرعة أو يعني يقيم أي مشروع من المشروعات وهو مالكه وهو يحصل على أرباحه، ولكنه يكون قد وفر سلعة أو خدمة يحتاجها المسلمون، فهذا نسميه في الإسلام أيضا انفاق. إذن الأغنياء مدعوون إلى الإنفاق في سبيل الله بدرجاته الثلاث التي ذكرناها، من كان منهم لديه القدرة على أن يتخلى عن الملكية والمنفعة معا فهذا درجة عالية، من كان يتخلى فقط عن المنفعة ويحتفظ بالملكية فهذه درجة تاج لها، من كان يحتفظ بالأمرين وينفق في مصالح المسلمين فهذه درجة ثالثة، ومطلوب كل المراحل أو المستويات مطلوب منا أن ننفق فيها، وحاجة المجتمع لا تتناهى، والأغنياء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى كل فرد منهم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فضيلة الدكتور يوسف إبراهيم يوسف مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال. شكرا. فضيلة الدكتور، نعود إلى ما كنا نتحدث عليه، كنا ذكرنا الإسراف في الطعام والشراب والأفراح، حقيقة يعني أصبحت مشكلة الأفراح، المغالاة في المهور، تكاليف الزواج، الشبكة، المهر، إقامة الأفراح في النوادي، وذكرنا تأثير ذلك على عزوف الشباب عن الزواج مع وجود مشكلة البطالة وعدم وجود الأموال. ننتقل بعد ذلك فضيلة الدكتور إلى صورة حياتية أخرى، المآتم والأحزان أصبحت أيضا عبئا علينا من حيث سرادقات العزاء وأجور القراء التي أصبحت مرتفعة. البعض يسأل عن يعني الحكم الشرعي لهذا الفعل الذي أصبح منتشرا في مصر. هذه المظاهر الغريبة على المجتمعات الإسلامية ليست من الإسلام في شيء، فالإسلام حرص على وجه دقيق وعلى وجه اليقين على إرشاد الناس على أن المال الذي كان يملكه هذا الإنسان الذي فارق الحياة إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، وبموته ينتقل هذا المال إلى أولاده وإلى من يستحقونه من الورثة بنظام التداول الذي وضعه الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق في الميراث. فكوننا نقوم بتبديد هذا المال ونحرم هؤلاء الأولاد، ولو لم يكن لهذا الميت أولاد فنحرم الفقراء والمساكين والمحتاجين، وقد يكون هذا الميت قد أنشأ وصية في ماله، فبعد أن نبدد هذا المال في مثل هذه المسائل لا نجد ما يتبقى للوصية، خاصة أن المبالغات أصبحت تمثل عادات فرعونية وعادات جاهلية قديمة ليست للإسلام في شيء. وربما يكون الميت فضيلة الدكتور عليه الدين، فبدلا من أنه سارع في سداد الدين لا ترك إلا بعد سداد الديون. ويحضرنا في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد سيدنا سعد بن أبي وقاص في مرضه، وكانت له في ذلك الوقت في حال المرض هذا ابنة واحدة، وهو بعد أن شفي رزق بغيرها. لا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شعر بأنه قد دنا أجله، يا رسول الله يعني ما معناه؟ أنصحني، أعطني النصيحة الحقة، أفأوصي بكل مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال له أفأوصي بثلثي؟ قال لا. قال أفأوصي بنصفي؟ قال له لا. قال أفأوصي بثلثي؟ فتماهل النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وقال له الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون، أي يحتاجون إلى الناس. فما أغلى هذه النصيحة التي نوجهها لهؤلاء اليوم، الذي أحيانا أرى من العجائب بعد أن أصبحت سرادقات العزاء تصور بأجهزة الفيديو وغيرها، والجنازة وصحبة الميت حتى قبره بمثل يعني هذه البدع، أصبحت المآثم مظهرا من مظاهر التباهي والتفاخر والإسراف. نعم، وظهرت مهن وشعارات ومجالات وإعلانات. الآن نعلم أن مثلا إعلان نعي الوفاة يصل إلى بضعة آلاف، لو أن هذه الآلاف حتى اعتبرت صدقة جارية وخرجت للمساكين والفقراء لو لم يكن لهذا الميت أولاد، أليس في هذا تطبيق سنة الإسلام وشرع الله الحنيف في ذلك؟ ثم إن هذا المال إنما هو مال الله، وهناك قضية تحضرني في هذا المقام، لأننا نعتبر أن يفعل ذلك إنما هو من السفهاء، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ونسب الله سبحانه وتعالى المال إلينا رغم أنه مال السفيه، وإنما نسبه إلينا لأن للمجتمع وللأسرة ولأهل هذا السفيه حق في هذا المال، فكأنه اعتبر في حال سفه ملك للأمة وملك لزويه، فإذا ما شفي من هذا السفه رد إليه ماله. ولذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بعد أن كانت أموالنا في فترة سفههم وصغرهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإسلام لا يعترف بأهلية المسلم إلا إذا كان رشيدا، يعني حسن التدبير، يضع المال في موضعه، يحسن الإنفاق. والرشد عند الفقهاء عند جمهورهم، وإن كان بعض الفقهاء اشترطوا إلى جانب الوعي في الإنفاق المالي حسن الدين، فمعظم الجمهور من الفقهاء قالوا الرشد هو حسن التدبير ووضع المال في موضعه. فضيلة الدكتور، يعني نحن في مصر الآن نواجه مشكلة في المياه، لعلنا نتابعها على صفحات الجرائد وفي النشرات، ولا زلنا في عاداتنا بالنسبة للإسراف في الماء رغم الصعوبات التي تواجهها مصر من ثبات حصتها بالنسبة لمياه النيل وزيادة السكانية كل عام. ماذا يقول الإسلام بالنسبة لاستعمال الماء والمحافظة عليه، وخاصة نهر النيل الذي هو شريان الحياة في مصر؟ نعم، بداية وضح الله سبحانه وتعالى لنا أهمية الماء وأنه عصب الحياة، فقال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، الاستراتيجيون في العالم الآن يقولون أن كل الحروب القادمة سيكون أساسها الماء، الصراع على الماء. إن كل ما يدف إليه المستعمرون الآن وأعداء البلاد التي فيها نعمة من الله بجريان أنهار ومياه في بلادهم وعيون، إلى كيفية احتواء والاستيلاء على هذا المال، حتى أن المال أصبح يسرق من باطن الأرض عن طريق سحبه بأنابيب إلى غير ذلك ونقله إلى بلاد أخرى. وهذا يبين لنا مدى العناء الذي ستلاقيه الأمم المسرفة والمبذرة والتي لا تحسن استخدام الماء وإنفاقه. ونحن الآن ولدينا هذا الشريان الكبير الذي نتفاخر به أمام العالم بأن مصر هبة النيل وأن الأمة يجب أن تستفيد منه. هل الاستفادة بالنيل هو في تلويثه أو بتسريب مياهه أو بتركه يضيع ليصب في البحار والمحيطات أو بوضعه في غير موضعه أو بالإسراف في الاستحمام أو بوضع صنبور الماء بالطريقة التي يستخدمها الإنسان فيتوضأ بأضعاف أضعاف ما يحتاج من ماء؟ أليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يعني حتى الوضوء في إسراف في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى استخدام نعمة الماء بطريقة نبتغي بها وجه الله. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. لو تصورنا حجم وعاء الكيل في المد والصاع ومدى صغره يعني يشبه زجاجة مياه معدنية صغيرة الآن لكي حتى يتوضأ من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبالغ الإنسان في الوضوء فيزيد على 3 مرات في غسل العضو، لأن من الواجب مرة واحدة والسنة 3. فقد روي أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء 3، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له هكذا الوضوء أي التزامك بالثلاث، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. بمعنى ذلك إن الحكمة في استخدام الماء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق والماء من مال الله، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلهم النار يوم القيامة. هذا بالنسبة للماء الذي هو عصب الحياة. لو تخيلنا أن هذا الماء أصبح معينا وبعيدا عن يد الإنسان، كيف ستكون حياة من زرع وشراب وطعام واستخدامات كثيرة لكل أغراض الصناعة والحياة؟ وعندها لن تكون هناك فائدة من الندم، فقد ضيع الإنسان نعمة الله بيده قبل أن تغيب أو تبعد عنه. ننتقل إلى قضية أخرى فضيلة الدكتور نعاني منها أيضا، هي زيادة استخدام الكهرباء